بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الأخ مشاري بن راشد العفاسي في تلاوة مباركة لسور الرعد، إبراهيم، الحجر، وصاد لعام 1418 للهجرة. والآن مع القراءة.